بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي من الناس اثنان. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هذا الخبر جاء من حديث عاصم محمد عن أبي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال هذا الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. شرف قريش شرف معلوم، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اختصه الله عز وجل من سائر العرب بقريش، وقريش هم ابناء فهر بن مالك بن كنانة، وكل من تفرع ورجع نسبه إلى فهر بن مالك بن كنانة فهو قرشي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو خير قريش عليه الصلاة والسلام. وهذه أفضل مزية امتازت بها قريش على سائر العرب فضلا عن غيرهم من العجم. ولهذا جعل الله جل وعلا القرآن الكريم في غالب لفظه أنه على لفظ قريش، ولهذا جعله الله جل وعلا شرفا لقريش، وفي بعض ألفاظه يكون على بعض أنحاء العرب وألفاظهم من غير قريش كحمير وغيرها. ولهذا قال الله جل وعلا: إنه لذكر لك ولقومك. قال غير واحد من المفسرين كعبد الله بن عباس وقتاده وكذلك مجاهد بن جبر: إنه لشرف لك ولقومك، والمراد بقومك هم قريش. وذلك أن الله جل وعلا قد خلد ذكرهم بهذا القرآن، وأصبح الناس من جهة المباءة والرجوع يرجعون إليهم من جهة نحو القرآن ولفظه، أي من جهة ما ينحو إليه بحسب وضعهم في ذلك الزمن. وإن كان الأصل في ألفاظ القرآن أنها غائية فتشمل من جهة المعاني أقصى ما يدل عليه اللفظ، فتقيد السنة ألفاظ القرآن، وهذا معلوم، وقد تقدمت الإشارة إليه في مواضع عديدة. وقد جاء عند ابن جرير الطبري وكذلك عند ابن أبي حاتم من حديث الضحاك عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يسأل إلى من يبوء ويرجع بالأمر بعدك، فكان لا يجيب حتى أنزل الله جل وعلا عليه: إنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول الأمر في قريش. وحمل بعضهم ما جاء في هذه الآية المراد بذلك الشرف، وقال بعضهم أن المراد بذلك هو الأمر والسلطان والحكم، أي أنه يكون فيهم، كما هو ظاهر في حديث عبد الله بن عمر عليه رضوان الله تعالى هذا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وهذا الخبر متواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في أحاديث عديدة، جاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث معاوية، وجاء من حديث عبد الله بن عمر، وجاء من حديث أبي هريرة، وجاء من حديث أنس بن مالك، وجاء من حديث ثوبان، وجاء من حديث ذي مخبر وهو ابن أخي النجاشي عليه رضوان الله تعالى. وهذا الحديث في حكم المتواتر لفظا، وكذلك أيضا من حكم المتواتر من جهة المعنى. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما يزال أو لا يزال هذا الأمر في قريش، ومحتمل من جهة المعنى أنه على وجهين: إما أن يكون بصيغة الأمر فيكون تولي الولاية من غير قريش حرام، وإذا كان حراما هل النهي هنا يقتضي فساد الولاية أم لا؟ فهذا محتمل على القاعدة: هل النهي يقتضي الفساد؟ الوجه الثاني أن يكون بمعنى الخبر، وإذا قيل بمعنى الخبر فإنه أشد في تضمن صحة الولاية وعدمها، فإن إذا قلنا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام لا يزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان، يعني أن الأمر لو صار إلى غيرهم أنه لا يسمى أمرا، بل هو تسلط وطغيان، ولهذا يقال بعدم صحة الولاية ولو كان الوالي حينئذ صالحا. إذا قلنا إن اللفظ هنا خبر يفيد الأمر، ولجماعة من العلماء ما لقول بكونه خبر، ولجماعة من العلماء من قال أنه بلفظ أو بمعنى الأمر، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد بذلك أمرا، والذي يظهر والله أعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد بذلك أمرا، وذلك من وجوه متعددة. الوجه الأول أنه قد دلت القرائن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض النصوص أن الولاية إذا كانت في غير قريش في حال عدم صلاحهم أن الولاية في ذلك صحيحة، وجاء النص هنا مطلقا في قوله عليه الصلاة والسلام ما يزال الأمر في قريش ما بقي فيهم اثنان، ولم يشر إلى مسألة كون الأمر في غيرهم في حال عدم صلاحهم، ولهذا جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد في كتاب المسند من حديث ذي مخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان الأمر في حمير ثم نزعه الله منهم فكان في قريش وسيعود إليهم، يعني إلى حمير، وهذا الخبر إسناده جيد. وكذلك قد دلت الأدلة على رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الأمر مربوط بقريش وهم مقدمون في ذلك في حال صلاحهم واستقامة أمرهم، ويأتي مزيد كلام على هذه المسألة. مسألة الأمر الذي قصده النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الخبر في قوله ما يزال الأمر في قريش، وجاء في جملة من الروايات الأئمة من قريش، المراد به هي الولاية والخلافة الكبرى، وليس المراد بها سائر الولايات من كونهم أحق في ولاية غزو الجيوش، أو كونهم عمالا على البلدان، أو كونهم قضاة أو أئمة، أو كون الأئمة من قريش يتولون ولايات بيوت المال ونحو ذلك، ولكن الولاية الكبرى هي المقصودة في هذا، وهذا الذي عليه عامة العلماء. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يولي في زمنه غير قريش في بعض غزواته، كما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد عليه رضوان الله تعالى، وكذلك جعل من عماله وكذلك من مبعوثيه على الصدقة من ليس في قريش، ما يدل على أن المراد بذلك هي الولاية الكبرى، وما عداها فإنهم يستوون من جهة أحقية الولاية في مناصب الدين والدنيا. ولعل المراد في ذلك اجتماع شرف النسب والقرب من بيت النبوة، وهل يقال أن من كان من بيت النبوة أنه أولى بالأمر من أي قرشي لو كان من غير بيت النبوة؟ يقال أن هذا يفتقر إلى دليل، الذي دل عليه الدليل هو فضل آل البيت، وأما تخصيصهم بالولاية من دون قريش لم يدل دليل على هذا، والنص الذي جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم هو في أحقية قريش في الولاية من سائر العرب، وليس بأحقية آل البيت من غيرهم، وهذا المعنى هو الذي عليه العمل عمل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبو بكر الصديق عليه رضوان الله تعالى وهو خير الخلق بعد أنبياء الله جل وعلا فضلا، وهو قرشي، واحتج هو وعمر الخطاب عليه رضوان الله تعالى ومعهم جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على عامة الصحابة بما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله ما يزال الأمر في قريش على أحقية القرشيين على سبيل العموم، ولم يخالفهم في ذلك أحد من الصحابة، بل أذعنوا لقولهم كما في قصة يوم السقيفة، وهي معلومة وقد جاء ذكرها في الصحيح، وكذلك عند عامة أهل السير لما خالف الأنصار الولاية بوضع الولاية لأبي بكر، وإن الأمر إنما يكون في المهاجرين والأنصار، فنزع ذلك الخلاف وفتيله بما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما نقله أبو بكر الصديق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمر في قريش لا يؤخذ منهم، وهذا محل إجماع عند العلماء، ولم يخالف في ذلك في هذا الأمر في الولاية الكبرى أن غير القرشي أولى بغيره من غيره إلا الخوارج وطائفة من أهل البدع وخالف أيضا بعضهم كضرار ابن عمرو، فإنه قال أن الولاية في الأبعدين ولو كانوا من النبط، يعني أنهم أولى بالولاية من قريش، وذلك أنهم إذا خالفوا الأمر وحادوا عن الطريق المستقيم فإن نزعهم من ذلك سهل، وذلك أنهم لا عصبية قبلية لديهم ولا حمية وليس لهم ركن يأوون إليه، وهذا قول ضال بعيد منحرف عن الحق مع ظهور النص والدليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الظنون يتمسك بها بعض الناس ونحو ذلك في مسألة في طرح المسائل وتغليب بعض جوانب المصلحة ودرء المفسدة في بعض المسائل مع إمعان نظر فيها، إذا أمعن النظر الإنسان فيها توسع لديه التبصر في هذا الباب وغفل، وكان ذلك على حساب المعنى العام من الوارد من النصوص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما في مثل هذا الحديث في حديث عبد الله بن عمر في قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يزال الأمر في قريش ما بقي منهم اثنان. وقد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخبر الآخر وهو في الصحيح أيضا من حديث الزهري عن محمد بن جبير بن مطعم أن معاوية عليه رضوان الله تعالى لما بلغه أن عبد الله بن عمر يقول أنه سيكون ملك من قحطان قام فقال: إن أناسا يحدثون بحديث ليس في كتاب الله ولم يؤثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الأمر في قريش لا ينازعهم أحد فيه إلا أكبه الله في النار على وجهه. ما يدل هذا على معنيين: المعنى الأول أن الأمر هو في الولاية العظمى، وهذا ما فهم معاوية بن سفيان عليه رضوان الله تعالى. الأمر الثاني أن من خالفهم في ذلك أنه متوعد بالنار، وهذا يدل على أن مخالفتهم في الولاية الكبرى كبيرة من كبائر الذنوب، وقد تقدم معنا مرارا أن ما توعد الله جل وعلا به شخصا قد فعل فعلا أو قال قولا بالنار أو اللعن أو إقامة حد في الدنيا، فإن هذا دليل وأمارة على كونه من كبائر الذنوب. ولكن الولاية في قريش جاءت النصوص بتقييدها ما استقاموا على الدين وحكموا الشريعة، ولهذا قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب كما عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عبد الرزاق عن معمر عن ابن أبي ذئب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأمر في قريش ما فعلوا فيكم ثلاثا: ما حكموا فيكم العدل، واسترحموا فرحموا، واؤتمنوا فأدوا الأمانة. في هذه التي قيدها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ولاية القرشي أنه ما حكم العدل، والله جل وعلا يقول: إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه. فإذا حاد الإنسان عن تحكيم أمر الله جل وعلا وقوله إلى تحكيم قوانين وضعية أو أنظمة ونحو ذلك فهذا مفسد ومبطل لولايته. فإذا كان هذا في حق قرشي نهى الشارع عن نزع ولايته بأي سبب فهو لمن دونه من باب أولى. كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام وهي القيد الثاني: وإذا اؤتمنوا أدوا الأمانة. وأعظم أمانة في ذلك هي الأمانة التي أناطهم الله جل وعلا بها وأظهرهم من ذلك، وأظهر ذلك هو إقامة التوحيد، إقامة التوحيد في الناس والعدل فيهم. فإن أعظم العدل هو أن يعدل الإنسان مع ربه جل وعلا بإقامة التوحيد، وأعظم الظلم والجور هو الجور في حق رب العالمين. ولهذا قال الله جل وعلا على لسان العبد الصالح حينما خاطب ابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. والمراد بالظلم هو أن يضع الإنسان الشيء في غير موضعه، يعني في غير ما أمر الله جل وعلا به. ولكن حد الظلم والأمانة التي يؤديها الإنسان في حق ولايته قد دل الدليل فيها إلى أنهم ما أقاموا الصلاة كما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا تفصيل وتفسير لمسألة الأمانة التي يجب على ولاة الأمر أن يؤدوها للمسلمين. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما استؤذن في قتالهم قال: لا ما صلوا أو لا ما أدوا فيكم الصلاة أو ما لم تروا كفرا بواحا. وقد دل الدليل على جملة من الأفعال أن فاعلها كافر، وكذلك جملة من الأقوال أن قائلها كافر. والأمر يعلق بظواهر الأمور. ومرد ذلك مسألة إسقاط الولاية وعدمها إلى أهل العلم والمعرفة. وينبغي في حال النظر لأمثال هذه المسائل أن ينظر الناس إلى تقرير هذه المسألة من جهة التقرير الشرعي، وأن ينظروا كذلك إلى مسألة الموازنة في أبواب المصالح والمفاسد، فإنه قد يتولى على المسلمين رجل قد تحقق فيه الكفر والبغي، والخروج عليه يكون من البغي والعدوان مع كونه مشروعا في ذاته، وذلك لورود مفسدة تطرأ على الفاعلين أو على مجتمعات المسلمين، فيعد ذلك الفعل حراما. ومعلوم أنه ما كل ما أمر به يفعله الإنسان فقد تكون ثمة مفسدة ينهى عن إتيانها بفعل ذلك المأمور فيغلب ذلك النهي، فضلا عن أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما قيد ذلك في مسألة الاستحقاق بالسمع والطاعة من عدمها، مع وجوب إقامة التوحيد في الناس والدعوة إليه من الرعاة أن يبينوا الحق للناس، وأن هذا أمر خارج وزائد عن مسألة استحقاق الولاية. والأمر الثالث في قوله عليه الصلاة والسلام: ما استرحموا فرحموا، أي أنهم يطلبون أو يطلب منهم الرحمة بالناس من غير بغي وعدوان، وهذا معنى عام يقيد بالقيود السابقة. وهذه القيود الثلاثة، هل هي المراد بذلك أنها تكون مجتمعة أم واحد منها كاف في إزالة الحق؟ بل يقال أنه لا بد من توفر هذه الأمور الثلاثة، وذلك أننا إذا انفردنا بواحد منها ورد على بعضها بعض المعارض في نصوص أخرى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا بغى سلطان من السلاطين على مجتمعه بسلبهم المال وكذلك أيضا بعقابهم وأذيتهم والحبس وكذلك مصادرة الأموال، هذا نوع من البغي والعدوان لا يخرج من الملة، هل يجوز الخروج عليهم ونزع الأمر منهم في ذلك أم لا لهذا الأمر؟ نقول هذا يعارضه نص جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن ليس المراد هنا هو انفراد ورود أحد هذه الثلاثة بالنقد، وإنما المراد بها مجتمعة، وأن يكون بعضها علامة على ورود الآخر. وقد يحمل أن ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في حديث أبي هريرة هذا في قوله: الأمر في قريش ما فعلوا فيكم ثلاثا ما حكموا فيكم بالعدل، وكذلك ما اؤتمنوا بأدوا الأمانة واسترحموا فرحموا، أن المراد بهذا عند وضعهم ولاة لا عند نزع الولاية. ومعلوم أن ثمة فرق بين هذين الأمرين، أنه يشدد عند التولية وعند البيعة في توفر الشرط، وأن الإنسان إذا كان له خيار في ذلك ومشورة أنه لا يولي إلا من تبرأ به الذمة ممن يقيم حكم الله ويؤدي الأمانة، وإذا استرحم فرحم. أما مسألة إذا كان ثمة ولاية لا يكون فيها رأي فإن هذا له حكم آخر. وما جاء كذلك ما جاء في جملة من الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيان أنهم إن لم يفعلوا هذه الأشياء أن لهم عقاب لقريش في مخالفتهم لأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تقرر معنا مرارا بيان أن ما دل الدليل على أحقيته وفضله من الأقوال أو الأفعال أو الذوات أنه في حال المخالفة لتحقيق هذه الأقوال والأفعال والذوات أن العقاب يكون مساوي لها. ولهذا حينما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث معاوية في الصحيح أن من نازعهم ذلك الأمر أكبه الله في النار على وجهه، وهذا في حال المنازع، لكن في حال عدم تطبيقهم لحكم الله جل وعلا وعدم إقامتهم للدين فثمة عقاب متوعدون به، وهو أن عليهم لعنة الله، كما جاء النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة من حديث المقبور أيضا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كما جاء عند الطبراني قال: فإن لم يفعلوا فعليهم لعنة الله، يعني إن لم يفعلوا هذه الثلاثة. وهذا أيضا قد جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في خبر آخر كما جاء عند الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن عم أبيه عبد الله بن مسعود عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا أهل الأمر، يعني قريش، إن الأمر فيكم، ما أقمتم الدين، فإذا لم تقيموا بعث الله عليكم من يلحاكم كما يلحى القضيب، يعني يسومكم سوء العذاب. وهذا ما جاء أيضا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في المسند وغيره من حديث السائب بن أبي الجعد عن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأمر في قريش، فاستقيموا لهم ما استقاموا لكم، فإن لم يستقيموا لكم فلا تضعوا السيوف عن رقابكم. والمراد بذلك ما استقاموا لكم على دينكم الذي شرعه الله جل وعلا لكم، ليس المراد بذلك على ذواتكم ومصالحكم ورغباتكم، فإن الإنسان إنما يبايع الوالي لإقامة الدين، فإذا استقر أمر الدين فيتبعه من ذلك أمر الدنيا. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قد بين حال من يبايع الرجل لا يبايعه إلا لأجل الدنيا، إن أعطي منها رضي وإن لم يعطى منها سخط، كما في صحيح الإمام مسلم. ولهذا يعلم أن نظرة كثير من العامة وضعفاء العقول أنهم يعلقون أمور البيعة بمسألة الأعطيات والهبات ونحو ذلك، فإذا أعطوا مالا سكنوا وتركوا وغفلوا عن أمر الدين، وإذا انتقص شيء من الدين ما أبيه بذلك أو التمسوا الأعذار. وهذا أمر خطير جدا للإنسان إذا قاس أمر الولاية واستحقاقها ونحو ذلك بإعطيات المال أو السلب ونحو ذلك، أو الإغداق على الناس بالمال أو بالوظائف ونحو سعة الرزق ونحو ذلك، هذا ركون إلى الدنيا وإبعاد وتنحية لدين الله جل وعلا. ينبغي الإنسان أن يكون على حذر من ذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام: ما بقي فيهم اثنان، وهذا على سبيل التقليل ليس المراد به الحصر، فإنه قد يبقى في بلد واحد ويكون من أهل الوصف باستحقاق الولاية فيكون من أهل الولاية وهو مقدم. ومن كان منهم وقد أقام الدين فولايته موصوفة أنها على خلافة النبوة، ولهذا جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تكون خلافكم خلافة النبوة 30 سنة. فكانت الخلافة في أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى. وهذا دليل على أن الإنسان ينبغي أن يعلق الأخبار الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يعلق الأمور التي تنزل بالأمة بنصوص الشريعة وأن يرجعها إليها، ولا يجعل الحوادث هي تصير نص الشرع كما يفعله كثير ممن يغلب النظر بالأمور المحسوسة سواء من الأزمنة أو الأمكنة أو غير ذلك. وهل تصح ولاية الوالي إذا لم يكن من قريش مع وجود القرشي الصالح أم لا؟ فهذا خلاف قد اختلف فيه العلماء. تقدم الكلام أنه قد حكي إجماع العلماء في ذلك، وأنه لم يخالف في أن القرشي أحق بالولاية من غيره، وإذا وجد غيره مع وجود القرشي فإنه ظالم بانتزاع هذا الأمر منه، وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد من العلماء كالقاضي عياض وكذلك النووي وغيرهم، وأنه لا يعرف في ذلك مخالف لا من الصحابة ولا من التابعين ولا من أتباعهم ولا من أئمة الإسلام، إلا ما ظهر من الخوارج وغيرهم ممن خرج عن هذا المعنى. ولهذا قد احتج بأحقية الولاية في ذلك أبو بكر وعمر وغيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأئمة الإسلام، ولكن احتجاج أبي بكر وعمر في حال التخيير وقبل أن ينصب أحد أن يبين هذا الأمر، ولكن بعد انتصاب الأمر وقيام وانعقاد الولاية فهل يقال بصحة الولاية أم لا؟ أولا، قد اتفق العلماء على أن الوالي الذي يأخذ الحكم غصبا أنه يجب أن يطاع وأن يسمع له، وهذا باتفاقهم ولا خلاف في ذلك. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الخبر الصحيح: اسمع وأطع ولو تعمر عليك عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وهذا دليل على أن الإنسان إن تولى عليه عبد ليس بعربي أنه يجب عليه أن يسمع ويطيع، وهذا لا خلاف عند العلماء فيه. وإنما كلامهم هنا في مسألة ابتداء البيعة. والسمع والطاعة واجبة باتفاق العلماء في غير معصية الله، سواء كان لقرشي أو لغير قرشي، وهذا على وجه العموم. وأما ما عدا السمع والطاعة وهي البيعة، هل يقال أن البيعة يجوز للإنسان ألا يبايع مع سمع وطاعة؟ قال بذلك بعض العلماء، قال أن البيعة شيء والسمع والطاعة شيء، فيسمع ويطيع في منشطه ومكرهه، ولا يشق عصا من طاعة، ولا يخالف أمرا في غير معصية الله، ولكن البيعة لا تكون إلا لقرشي. قال به جماعة من أئمة الإسلام. ومن العلماء من قال أن الإنسان يسمع ويطيع وكذلك أيضا يبايع، قالوا كما كان في ذلك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المتأخرين منهم، وكذلك أئمة الإسلام الذين بايعوا غير الأئمة من قريش مع سمعهم وطاعتهم. وهذا هو القول المترجح. وأما عند ورود تعيين الوالي ووجود القرشي مع عدمه وصلاحية القرشي والتخير للإنسان من غير مفسدة، أنه لا يجوز له أن يبايع غير القرشي مع وجود القرش. أما إذا كانت الولاية قد تمكنت فإنه لا يجوز له أن يشق عصا من طاع. وهذا الذي عليه عمل المسلمين من الصحابة والتابعين وأتباعهم، وهو قول أئمة الإسلام قاطبة. وإنما الكلام في مسألة اقتران البيعة مع السمع والطاعة في غير معصية الله. نعم. وعن الحسن قال: عاد عبيد الله بن زياد معقل بن يسار في مرضه الذي مات فيه، فقال معقل إني محدثك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. هذا الحديث في الصحيحين، وهو بين لأهمية العناية بالرعية ورحمتهم وعدم الإضرار بهم، وكذلك إقامة العدل فيهم، فإن العدل في دنيا الناس لا يمكن أن يتحقق على وجه الكمال إلا بإقامة دين الله سبحانه وتعالى. وفي قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية، وهذا على سبيل العموم، كانت ولاية كبرى أو ولاية صغرى لعموم ذلك. ووصف الراعي هو العامل القائم بأمر جماعة، والدليل على ذلك ما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسد وغيره: ما من رجل يلي أمر ثلاثة فما فوق إلا جاء ويده مغلولة إلى عنقه فكه بره أو أبقه إثمه. وهذا عام في كل من يسترعي ثلاثة فما فوق، فإنه يطلق عليه والي ويطلق عليه راعي، وهذا حتى الرجل يكون أيضا في بيته، وهي ولاية وأمانة يجب عليه أن يؤديها. والشريعة قد جاءت في مسألة العدل بين الناس في أمر دينهم، فأمر الله سبحانه وتعالى بإقامة العدل وإقامة الدين في الناس، كما تقدم في مسألة ولاية القرشي. وكذلك أيضا جاء الأمر في مسألة العدل في أموال الناس وإنصافهم في الأعطيات، كذلك عدم المشقة عليهم بتكليفهم ما لا يطيقون. وقد دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ولي شيئا من أمور المسلمين فشق عليهم، كما روى الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث حرملة عن عبد الرحمن بن شماسة عن عائشة عليه رضوان الله تعالى قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فشق عليهم فاشقق عليه اللهم من ولي أمرا من أمور المسلمين فرفق بهم فارفق به. وهذا دعاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم، والأصل في ذلك الاستجابة، أن الله جل وعلا يدعو لأمته ويجيبه الله جل وعلا. وهذا فيه إشارة إلى أن الجزاء من جنس العمل، أن من رفق بالرعية رفق الله عز وجل عليه. فينبغي للإنسان إذا تولى ولاية كبرى أو صغرى أن يكون من أهل الرفق بالناس، فإن الله عز وجل يجعل أمره في رفقة. والمراد من هذا أن يكون أمر الإنسان في ذهابه ومجيئه ومطعمه ومشربه وملبسه، وكذلك في كسبه يكون أمره ميسورا. وكم من الناس يظن له ولايات ويظن أنه من السعداء، ولكن الله عز وجل قد أحكم عليه ضيقا في عيشه، فما كل من وجد طعاما يستطيع أن يستسيغ الطعام. فأعظم بلاء وأعظم عقوبة أن تجد طعاما وقد منعت من أكله. وأعظم الحرمان أن الإنسان يكون لديه من النعيم ما لا يستطيع أن يتلذذ به. فالمحروم أصلا ممن لا يتمكن من النعيم أعظم راحة في البال وسعادة في النفس وسعة كذلك في بال الإنسان ممن وجد الشيء ثم حرمه. ولهذا الله جل وعلا يعطي الإنسان ويأخذ منه، فإن عدل الإنسان مع الله جل وعلا أعطاه ولم يسلبه شيئا، فكان في هذا جزاؤه من جنس عمله. فإن كان من أهل الرفق، وهذا ما تقدم في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما استرحموا رحموا، يعني إذا ما طلبت الرحمة منهم والعدل والإنصاف، وذلك أنه يغيب عنه معاني الظلم في الأفراد، ولكنه يدرك معاني الظلم في الجماعات والشعوب والبلدان. يعلم أن الشعب أو البلد أو المجتمع أو العائلة فقيرة أو لا، لكنه لا يدرك حال الأفراد. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام استرحموا رحموا، يعني طلبت منهم الرحمة ورفعت إليهم المظالم ووجب عليهم أن يعدلوا. وفي هذا رفع لعذر من يقول أن من ولي أمرا من أمور عباد الله أنه يرفع عنه التكليف لعدم علمه، بل يقال أنه ما رفعت إليه مظلمة وجب عليه أن ينتصر، وما رفع إليه استرحام وجب عليه أن يرحم من استحق الرحمة. وهذا ما كان عليه الخلفاء أهل الصلاح والديانة والعلم والفضل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى لما أدرك أنه لا يستطيع أن يقوم بحال الرعية لما اتسعت رقعة المسلمين قال اللهم وهن عظمي وكبر سني وكثرت رعيتي فاقبضني إليك، يعني أنه لا يملك من قدرته الجسدية ما يستطيع فيه أن يعدل بين الناس وأن يتتبع أفرادهم، وأنه لا يكفي بما يرفع إليه. وهذا غاية العدل والإنصاف والخشية لله سبحانه وتعالى. ما من راع يسترعيه الله رعية فيموت، وغاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. والمراد بتحريم الجنة هي على نوعين: النوع الأول تحريم إلى أبد، النوع الثاني تحريم إلى أمد. التحريم إلى أبد أي أن الله جل وعلا يحرم عليه الجنة إلى أبد الآبدين، فلا يدخلها فيكون ذلك ممن استحق الخلود في النار. النوع الثاني تحريم إلى أمد، والتحريم إلى الأمد أي إلى أمد معلوم يوجب الله جل وعلا عليه دخول النار ثم بعد ذلك يخرج، فيكون حينئذ في فترة بقائه في النار قد حرمت عليه الجنة. ولهذا يسمى حرمان الإنسان من الشيء ليوم حرمان فيقال حرم فلان كذا إذا حمر حرمه إلى أمد أو إلى أبد. والمقصود هنا الحرمان أن هذا بحسب الغش الذي وقع فيه من ولي أمرا من أمور المسلمين. إن كان الغش هو غش في أصول الديانة وخرج من ولاية الله جل وعلا وأمانته وعهده فاستحق بذلك الكبر، فإن التحريم هنا المراد به هو تحريم إلى الأبد ألا يدخل الجنة على الإطلاق. وكذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام حرم الله عليه شامر لي إلى أمد في من غش الرعية في حظ من حظوظها من أمور الأموال، وكذلك في إنزال العقوبة وعدم الإنصاف والعدل بين الناس مع إقامة شرع الله جل وعلا على، فكان هذا نوع من الظلم الأصغر، فيكون هذا مستحق ومتوعد بالعقاب في النار ويحرم الله جل وعلا عليه الجنة إلى أمد، وهو متوعد بعقاب الله سبحانه وتعالى إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. كثير من الناس يظن النصوص التي قد وردت في مسائل الراعي والرعية إنما هي في أمور الولاية العامة، وهذا وهم وغلط، بل هي شاملة لسائر أنواع الولايات. فمن تولى أمرا من أمور المسلمين ولو لثلاثة، فإذا كان مديرا لقسم أو أميرا لبلدة ولو قرية صغيرة، أو أمر على ثلاثة ولو على سفر، وجب عليه أن يرفق بهم وأن لا يشق عليهم وأن يقدم راحتهم على راحته وأن لا يؤذيهم وأن يقيم العدل فيهم. وأعظم عدل يقيمه الراعي في الناس هو أن يحكم فيهم شرع الله جل وعلا وأن يقيم فيهم توحيده، فكان من يفعل ذلك هو أعظم من عدل مع نفسه وأقام شريعة الله سبحانه وتعالى. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأطر الناس على إقامة التوحيد وعلى الإتيان بأركان الإسلام، وبعد ذلك يكون من فعل خلاف ذلك بقدر مخالفته يكون مقامه في الشريعة، ومن جحد شيئا من أمور الإسلام المعلومة في الدين في الضرورة فإنه كافر مرتد خارج عن الإسلام إذا أقيمت الحجة عليه. والحجة في غالب زمننا قد قامت على سائر العرب، فلم يبقى أحد معذور في المعلوم من دين الإسلام بالضرورة، فالدين قد انتشر في كل مكان، يعرفه كثير من العجم وجميع العرب، ومن فرط في شيء أو لم يستظهر فهمه أو فهمه على مراد يهواه وهو من الأمور المعلومة بالدين بالضرورة فهذا هوى النفس وطغيان وضعه بين عينيه لا يغير من حكم الله شيئا. ولهذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في مسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا أدخله الله النار. قال عليه الصلاة والسلام: لا يسمع بي، المراد بذلك هو السماع الذي إذا بلغ الإنسان على وجه يفهم ذلك المسموع لو أراد أن يفهم لفهم، وإذا لم يفهم ورد عليه الحكم، حكم الله جل وعلا في الأرض. وأعظم العدل في من خصه الشارع بالذكر بالعدل معه والإنصاف، وذلك على مراتب متنوعة: أن يعدل الوالي والراعي مع من أمر الله جل وعلا بالعدل معهم على سبيل التخصيص، سواء كانت ولاية دونية كولاية الرجل على زوجته وأولاده. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع أعوج. وحينما خص رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء بأهمية العناية والرعاية دليل على أنها أولى بالعناية من غيرها من أهل دار الإنسان، وذلك لتخصيص النبي عليه الصلاة والسلام أمرها، وهذا بحسب الوجوه المنصرفة إليها بالرعاية والعناية، فالشارع قد أطلق أمر العناية فيها وخص بعض الذين أو بعض الرعاة بشيء من الخصيصة كحال الأبناء بأمرهم بالصلاة وتعليمهم الحق ونحو ذلك. كذلك أيضا في مسألة الراعي، وذلك أنه لا يمكن أن ينصرف وأن ينبعث معه الحق إلا وقد علم الشريعة وحكمه. فمن كان جاهل في الشريعة لا يمكن أن يتصور أقوال الحق، ولهذا أول ما ينصرف إليه الأمر في من يستحق الولاية أن يكون من أهل العلم بحكم الله جل وعلا وأمره، وأن يكون عالما على الأقل بأصول الإسلام والمعلومة من الدين بالضرورة حتى لا يفرط فيها. ولهذا النصوص تطلق في كلام الله جل وعلا بطاعة أولي الأمر، والأمر ينصرف إلى أهل العلم، وذلك أن النصوص كانت تنزل والنبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر المسلمين، ثم الخلفاء الراشدون الأربعة، ثم من جاء بعدهم وكانوا من أهل علم، ولو كان في بعضهم نقص في بعض دينه إلا أنه من أهل العلم والدراية والمعرفة. ولهذا ما زال المسلمون في الأزمنة السابقة وفي القرون الأولى كانوا يلون أمور المسلمين في دينهم ودنياهم، في مسائل الدين يصلون بهم الصلوات ويخطبون بهم الجمع والعيدين ويوجهونهم وإن كان فيهم تقصير، وذلك لأهمية العناية بهذا الأمر بشأن الدين والدنيا، حتى جاء بعد ذلك عصور وتقادم بالناس العهد فانفصل في كثير من المجتمعات أحوال الدين عن أحوال الدنيا، وهذا أورث نقصا في كثير من هذين الحالين في أمور جوانب الدين وبلاغها، وكذلك اختلاف القدوة على الناس، منهم من يرى قدوة دينية ومنهم من يرى قدوة دنيوية، والقدوة في ذلك مردها إلى من قسم هذه الأقسام وأصل هذه الأصول وهو الشرع وهو كلام الله جل وعلا وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا الحديث قد جاء من حديث عطاء زيد وبه، وهذا الحديث في قوله عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس في الطرقات. إياكم هي تحذير الجلوس في الطرقات، وهي ليست من ألفاظ النهي الصريحة التي تندرج في أمور المحرمات، ولهذا المحرم إذا أطلق لا يستثنى. فالنبي عليه الصلاة والسلام حينما قال إياكم والجلوس، لو فهم الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من ذلك تحريم لما راجعوا النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، ولكنهم فهموا عدم تشديد في النهي، فأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، ما لنا بد منها. ولهذا ما استحكم في أقوالهم وأفعالهم من بعض المنهيات التي نهى الشارع عنها قالوا سمعا وطاعة، ولم يصدقوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كما حرمت كثير من المحرمات. وهذا في الاستدراك في قول إياكم دليل على كونها ليست من الألفاظ الصريحة بالتحريم، وإنما هي دليل على الكراهة. وإياكم والجلوس في الطرقات، وهذا فيه إشارة إلى أن الطرقات إنما هي موضع للعبور لا موضع للجلوس. وإذا قيد النص في الجلوس هنا فإنه يدخل فيه ما كان دونه كحال الاضطجاع أو النوم في الطرقات ونحو ذلك، فليست هي موضع لجلوس الناس وكذلك لنومهم. ونعلم من هذا أن ما يذكره الفقهاء من مسألة ويتتعلق بمسائل الحج، وهي المبيت بمنى، أن من لم يجد موضعا إلا الطرقات يقال أن هذه منهي عنه وليست هي من مواضع الجلوس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والجلوس في الطرقات. ومن لم يجد إلا هذه المواضع نقول أن هذه ليست مواضع ليست مواضع جلوس، فضلا عن أن تكون مواضع منام، ويقال أن هذا منهي عنه. وقول النبي عليه الصلاة والسلام لما قيل له ما لنا بد منها فيه جواز استدراك الإنسان في الأمور المنهية من غير عزم، وكذلك بيان حقه، فربما زيد في تفصيل الأمر والبيان، وهذا ينبغي لطالب العلم وكذلك طالب الحاجة أن يستفصل مزيدا في بيان حاله وموضعه في مسائل الطرقات وغيرها حتى يزاد في التفصيل، وهذا لعناية أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهم خير عميم على الأمة بنقل الوحي، لا بنقله كما جاء بل باستفصال وزيادة في ذلك ونقله إلى من جاء بعدهم حتى يكونوا على بينة من أمر دينهم ودنياهم. وحينما قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام ما لنا بد منها، ليس هذا من المعارضة الصريحة لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو بطلب مزيد تفصيل لفهمهم أن النص لا ينصرف إلى التحريم، وإنما هو إلى عدم التغليظ، وهو من أمور الآداب. وقد يستفاد من هذا الحديث أن النهي في الآداب لا يكون على التحريم، ولو كان على التحريم كما هنا لما استفصل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، وهو ظاهر أقوال الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله. وحينما قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لنا بد منها، يعني مفر وحاجة، والبد هو المفر والحاجة، ليس لنا مفر من الجلوس منها إلا بد أن نقع في هذا وأن نلم به، سواء بجلوس لبيع أو جلوس لحديث ونحو ذلك، ونحتاج هذا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فأعطوا الطريق حقه، يعني لو حق، وهنا الإضافة للطريق والمراد بذلك لسالك الطريق. وحينما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام أمثال هذه المواضع في مسائل في أماكن الطرقات، فيه إشارة لما تقدم أنه ينبغي للإنسان أن يبتعد عن فضول النظر وفضول القول. والنبي عليه الصلاة والسلام إنما نهى عن الجلوس في الطرقات لأنها تورث فضول القول وفضول النظر. فضول النظر أن الإنسان يديم النظر في الغادي والرائح، وكذلك أيضا فضول القول في وصف الغادي والرائح، وكذلك لسماع أقوال هي من الأمور التي لا تعني الإنسان. فالشارع نهى عن الجلوس في الطرقات لمقاصد معلومة، منها أن الإنسان ربما رأى عورة من العورات تكتشف في طريق ونحو ذلك، فأمره بغض البصر، وذلك فيه إشارة إلى أن الطرقات يخفف فيها ما لا يخفف في دواوين الناس ومجالسهم وكذلك مواضع اجتماعهم، وذلك أن الطرقات إنما هي عبور لا يتمكن معها الإنسان من قرار، ولهذا يغتفر فيها ما لا يغتفر في غيرها، وذلك لأن سهو الإنسان في طريقه ومشيه وكذلك بارتكابه لبعض ما يظنه سهلا وهو عند غيره ليس بسهل، وربما تجوز الإنسان في بعض الأحوال مما لا يفعله في حال وقاره في جلوسه لمجالس الناس ونحو ذلك مما لا ينبغي أن يراه أحد، ولهذا غض البصر شامل لسائر هذه الأنواع حتى لا يورث الإنسان بحثا عن فضول ونحو ذلك. وكذلك أيضا في بذل السلام، فهذا فيه إشارة إلى أن السلام متنازع بين الجالس والقائم، والقائم يسلم على الجالس، وإذا لم يسلم القائم على الجالس أو المار على الجالس فإن الجالس كذلك يسلم عليه، وخيرهم من يبدأ بالسلام. وكذلك أيضا فيه إشارة إلى ورود هذه المنكرات بالطرقات، والنبي عليه الصلاة والسلام إنما قيد هذه الأمور بالتقييدات وهي غض البصر وكذلك بذل السلام، وذكر منها النبي عليه الصلاة والسلام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذا هو متضمن لما تقدم الإشارة إليه في مسألة غض البصر، أن هذه المواضع هي مواضع منكرات وربما يرى الإنسان فيها مكروها، وهذا إذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام ورود المكروه في الطرقات، إنه في من جاء بعدهم من باب أولى. لهذا ينبغي للإنسان فأنه إذا رأى مكروها في الطرقات أن يبين قدره، أن المنكر في الطرقات يختلف عن منكر مقنن يوضع في مجالس أو يوضع في دواوين أو في اجتماع الناس ونحو ذلك، لأن أمور العبور تختلف عن أمور غيرها. ومع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن هذه الأمور العارضة ينبغي أن تنكر وتبين، وذلك أنه يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وهذا من حق الطريق. وفيه إشارة إلى أنه ينبغي أيضا كما أنه الاحتساب في الأمور التي الدائمة كذلك في الأمور العارضة، فالنبي عليه الصلاة والسلام أشار إلى مسألة الاحتساب حتى في الطرقات، فيشرع لولي الأمر أن يعين من يحتسب في طرقات المسلمين ليأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. لهذا الخبر فهو من حق الطريق أن يؤمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أن يوجه الإنسان في حال حاجته، وهو عام لما يتعلق بمصالح الناس في دنياهم وكذلك ما يتعلق بمصالح الناس في دينهم في دنياهم بإرشاد الضال وإعانته وحاجته، هذا أمر بالمعروف وإرشاد إليه، وكذلك أيضا في النهي عن المنكر عند رؤية الإنسان لمنكر من المنكرات من التبرج والسفور وكذلك التلاعن والسباب وكذلك الغش في التجارة وغير ذلك، أن الإنسان ينكر هذه المنكرات وهي من الحقوق. ولهذا إذا وجد الإنسان فيه عجزا من إنكار المنكرات فينبغي له ألا يتعرض لطرقات الناس، ويرجع إلى الحظر الأول وهو إياكم والطرقات، وهذا مخاطب فيها من لا بد من سلوك هذه الطرقات، يعني أن الأمر في ذلك على مراتب. المرتبة الأولى أن يحجم الإنسان عن سلوك هذه الطرقات، وأنه إن كان ولا بد من دخولها فليقم بهذا الأمر. لهذا أن من قال أنه يجوز لي أن أسلك الطرقات ذاهبا وغاديا مع عدم الإتيان بهذه الأوامر التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، هو ما امتثل النهي وما امتثل الحق الذي أمر به، فهو غاية وهو أسوأ الأحوال في ذلك. وأكملها أن الإنسان يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغض البصر وبذل السلام في الطرقات من غير جلوس، وهذا هو أعلاه، بأن يغدو الإنسان ويروح لحاجته ولا يجلس فيها، فيضرب الطرقات ويعطيها كما سميت بغدو ورواح. ويأتي بعد ذلك مرتبة من أمسك عن هذه من ويأتي بعد ذلك مرتبة من جلس في هذه الطرقات وأداها حقها، ويأتي بعد ذلك مرتبة من أمسك عن هذه الطرقات وظن منه أنه يقصر في أداء الحق. ولهذا ينبغي للإنسان أن يعرف حاله وأمره في مقام الطرقات وأداء الحقوق حتى يؤديها كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، حتى يعان ويوفق. وينبغي للإنسان كذلك أن يسأل الله عز وجل الهداية، فإن سؤال الإنسان لله عز وجل الهداية متضمن للحاجة والفقر والجهل واستحكامه وعدم العلم، وكذلك متضمن لوكال الأمر لله سبحانه وتعالى وإظهار ضعف العبد، ومن كان كذلك أعانه الله جل وعلا وسدده ولو كان في أمر يسير. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم، إذا قال يقول إدخال آلات اللهو هل هو من الغش أم لا؟ نقول اللهو بابه واسع، إذا كان من اللهو المحرم فهو من الغش للرعية، واللهو المحرم ما حرم في ذاته من وضع الإنسان مثلا لبعض القنوات الماجنة هي محرمة في ذاتها وهو من الغش، وهناك لهو مباح وتارة يكره ولكنه يدخل في باب الجواز، وهذا إذا أدى إلى إسقاط واجب أو فعل محرم فإنه من الغش، كالذي مثلا يشتري لأولاده شيئا يصدهم عن العبادة عن أداء الصلاة وفي ذاته مباح، فيقال هذا من الغش الذي لا يجوز للإنسان أن يفعله وهو في ذاته مباح. لا، المراد بذلك أن يرجع فيه إلى حكم العرب وفهمهم لا إلى فهم غيرهم، والعرب تسمي عرف الناس حكما تسمي عرف الناس حكم فيتحاكمون إليه. والحكم المقصود هنا حكما عربيا، أي يرجع فيه في فهم القرآن إلى عرف العرب وحكمهم، ولو تواضع غيرهم بلفظ عربي على خلاف ما كانوا عليه. يقول إذا وضع لهم برنامج وشق عليهم، هل يدخل هذا في الشق على الرعية؟ نقول بحسب هذا البرنامج، قد يجمع شخص مجموعة من الأفراد ويشق عليهم في التدريب مثلا، وهو يريد بذلك الإعداد للغزو في سبيل الله، فهذا ما أطاقوا ولم يفسد عليهم جسدا ولم يضيع لهم شيئا واجبا في أعيانهم حالا من الأمور الشرعية، فهذا من الأمور المحمودة وليس من المشقة. وإذا كان من الأمور التي لا قيمة لها وهي من التوافه كالرياضات ونحو ذلك، يلزم الإنسان مثلا بأن يقفز كثيبا من رمل أو يرمي الكرة إلى حد معين بعيد، ويقال له إذا لم ترمي الكرة لا تخرج من الملعب ونحو ذلك، هل تنتصر الأمة بالكرة؟ رمى أو لم يرمي، الأمر لا نفع فيه، يقال هذا من المشقة، بل هو من الفساد، بل هو أيضا من الفساد. الرياضة لا حد يروح الإنسان بها عن نفسه ويقوي بدنه، وما زاد عن ذلك من الحد فهو لغو ولهو باطل. كيف؟ لا، يقول هل يجوز المبيت في الطرقات لمن أعطى الطريق حقه؟ نقول كيف يعطي الطريق حقه هنا؟ ما يمكن، لا يرد السلام، هو غض البصر غض ونائم. لكن إذا كان المراد بذلك هو الجلوس ليلا تسميه العرب مبيت، ولو لم ينم تسميه العرب مبيتا، بات فلان بمنى كذا إذا بقي فيها الليل ولو لم ينم يسمى بات. نقول الشارع لم يفرق بين جلوس الليل وبين جلوس النهار. كيف؟ لا لا، ليس باطل، قد يوجد بعض الأشياء باطلة في ذاتها وهي جائزة، باطلة في ذاتها وهي جائزة، هذا وارد، لكن الصورة التي ذكرتها لا تكون. مثال ذلك ما كان باطلا في ذاته وهو جائز، الإنسان مثلا يريد أن يشتري كلب، يريد أن يشتري كلب لأجل الصيد، وباحث في الأسواق ولم يجد رجلا يعطيه كلبا، لأن شراء الكلب لا يجوز، النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ثمن الكلب، قال أعطني إياه منهي عن بيعه، فأبى. دفعه للمال جائز والعقد باطل، لأنه لا يمكن أن يتحقق له اقتناء المباح إلا بهذه الوسيلة أو بهذا التعاقد الباطل، فيقال أن هذا العقد، عقد البيع، باطل وفعله جائز. ومن باب الأدب لا يقال ببطلانه، كن هذا من باب الأدب. نعم. لا، الملكية يقول هنا رتبنا، قلنا العقد باطل في مسألة بيع الكلب ورتبنا عليه الملكية، نقول الملكية بالحيازة، الملكية بالحيازة ليست بالبيع، وإنما دفع حتى يمكن من الحيازة. وهذا مثال، لو أن رجلا وجد كلبا محبوسا ولم يستطع فك الكلب إلا أن يعطي الحداد أجرته حتى يمكنه من قص الشبك، هذه الأجرة هي تمكين له، فنقول هذا الأمر تمكين لاقتناء الكلب، واضح، والعقد في ذاته باطل، وإن كان في صورة بيع. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.